وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي لا بد أن يبتلي، لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنك تعلم حالنا فارحمنا. قال ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمه المدينة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حالة المؤمنين حين قدومهم المدينة قبل وقعة بدر من جملة ما يدخل في هذه الآية، في معنى هذه الآية، من أحوال قد تطرأ على المسلمين. كانوا في الأول قبل وقعة بدر يسمعون أذى، لكن بعد وقعة بدر أعزهم الله، يعني بعد النصر على المشركين أعزهم الله وصاروا في عزة وهيبة، وما صاروا يسمعون من الأذى مثل ما كانوا يسمعون قبل هذا الانتصار. وقد يحصل للمسلمين في أوقات غربة الإسلام شيء من هذا وأكثر، بل قد يحصل للمسلمين من أنفسهم، يعني من المسلمين. فإذا كنا أمرنا بأن نصبر ونصفح ونعفو، وإن تصبروا وتتقوا، نعم، فإن ذلك من عزم الأمور. إذا كنا مأمورين بالصبر والصفح والعفو واتقاء الفتن أمام ما نسمعه من الذين أوتوا الكتاب قبلنا ومن الذين أشركوا من الأذى الكثير، فكيف لا نصبر ولا نتقي ولا نعفو ولا نصفح من الأذى الكثير الذي نسمعه من بعضنا؟ فلأن نصبر على بعضنا وما يحدث من بعضنا لبعض من باب أولى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، نسبة إلى فدك، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، ف

يطبق القرآن في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان في ركوعه وفي سجوده يعني بعد التسبيح يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينفذ، يحقق. أحسنتم، نعم، يحقق. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به، يعني يحقق في العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله له فيهم، حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول قال عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. سياسي، أقول سياسي، يعني مع الخيل يا شقرة، أمر قد توجه. نعم، أكثر الساسة هكذا، الذين يسمونهم سياسة ويمدحونهم. نعم، قال: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يعني مصلحة ليس إيمانا، فبايعوا وأسلموا. قال المعلق البخاري، هذا في البخاري الجزء الثامن في الفتح، فتح الباري. وقوله: على قطيفة فدكية، أي كساء غليظ، منسوب إلى فدك، وهي بلد مشهور قريب من المدينة، فدك بفتح الفاء والدال. وقوله: البحيرة بالتصغير في بعض روايات البخاري كما ثبت هنا، وفي بعضها البحرة بالتكبير، قال الحافظ: وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا المدينة المنورة. وقوله: شرق بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، أي غص به، وهو كناية عن الحسد. عبد الله بن أبي شرق، نعم، مثل ما قال سعد بن عبادة عنه، قال: كانوا يريدون أن يتوجوه ملكا عليهم، فلما جاء الله بالحق الذي أنزله عليك طبعا سلبه، صار توجههم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، فهجروه، فشرق الخبيث، شرق بالحق، لأنه حسد، يعني رأى أن ذلك فوت عليه ما كان يريد من الدنيا. قال: فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله والرضا بما كتب الله، الرضا بما قسم الله بعد بذل الأسباب. وليس معنى هذا أننا نستكين ولا نأخذ بالأسباب المشروعة، لا، رفض الأخذ بالأسباب قدح بالشرع، لكن لا نعتمد على الأسباب، نعتمد على الله، نبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا ونأخذ بالأسباب المشروعة، ثم نعتمد على الله عز وجل ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلنكن على صراط مستقيم، نأخذ من الأسباب، نحرص على ما ينفعنا ونأخذ بالأسباب، ونتحرى المشروع منها ونجتنب الممنوع منها، ونعتمد على الله عز وجل مسبب الأسباب، ولا نبخع أنفسنا، بل نفوض أمرنا إلى الله واثقين به